بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، اتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا النار التي أعدت للكافرين، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. في هذه الآيات الكريمة يوجه الله سبحانه وتعالى ويأمر عباده بما فيه مصلحتهم في هذه الدنيا وفي الآخرة، وينهاهم عما فيه مضرة عليهم في دنياهم وفي أخراهم. أنهاهم عن المكاسب الخبيثة. في هذه الآية نص على الربا، والنص على الربا أيضا تنبيه على غيره مما حرمه الله عز وجل من المكاسب، إما لعينه لكونه في عينه حرام، أو لوسيلة تملكه واقتنائه محرمة. فنصنا على الربا: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، كما كانت عادة أهل الجاهلية. إذا أقرض أحدهم قرضا فإذا جاء الأجل إما أن يوفي وإما أن يؤخره، ولكن بزيادة والعياذ بالله. فنهى الله عز وجل عن ذلك، والربا محرم كله: ربا الفضل وربا النسيئة. والمكاسب المحرمة ضرر بالغ على العبد، فإن من أسباب محق البركة في العمل وفي البدن وفي العمر، عاذنا الله وإياكم. ولا يخفى عليكم الحديث: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وفي هذا الحديث نفسه يبين عليه الصلاة والسلام أن المكسب الحرام من أسباب رد الدعاء، من أسباب رد الدعاء. يدعو العبد يرفع يديه ويأتي بأسباب قبول الدعاء من التكرار والإلحاح ورفع اليدين والسفر وما يكون فيه من الضعف والحاجة، ومع ذلك يرد بسبب المكسب الحرام والعياذ بالله. وإذا كان الدعاء الذي هو لب العبادة وخلاصة العبادة يرد بسبب المكسب السيء، فما ظنك بغيره من العبادات. ثم قال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح الظفر والفوز بالمطلوب العظيم. كانت العرب في لغتها لا تكاد تطلق الفلاح إلا على شيء عظيم جدا مما تطلع عليه الأنفس. كانوا يطلقون الفلاح على البقاء الدائم في هذه الحياة، كما يقول بعضهم: لو كان حي مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح. يقصد بالفلاح يعني البقاء السرمدي، خلود الأبدي. والآخر يقول: والصبح والمسي لا فلاح معه، يعني لا بقاء معه. فالفلاح معناه الظفر بالمطلوب الأعظم والفوز به. ولا شك أن غاية ما يتمناه العبد المسلم أن يفوز برضا الله جل وعلا، والفوز بجنته ودار كرامته، والتلذذ برؤية الله جل وعلا في جنة عدن. فمن أراد هذه العاقبة الحميدة، من أراد الظفر بهذه الغنيمة الكبيرة، فعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. اتقوا النار التي أعدت للكافرين، ومعنى ذلك: لا تكفروا بالله جل وعلا، ولا تشركوا به جل وعلا، بل أخلصوا الدين لله وآمنوا بما أمركم الله عز وجل بالإيمان به. وأعظم ذلك الإيمان بوحدانية الله، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، الإيمان بالأركان التي فسر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، الإيمان بكل ما أمرك الله أن تؤمن به في كتابه، في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيمان يحتاج منك إلى علم، يحتاج منك إلى علم بما قال الله وبما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يكون إيمانك موافق لما أراده الله جل وعلا منك. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. هذه النار بيّن الله عز وجل صفتها في مواطن كثيرة في كتابه الكريم، بيّن حالها للنار، بيّن ما هم فيه من الشقاء والتعاسة والألم من حيث الطعام، من حيث الشراب، من حيث الفرش، من حيث اللباس، مواصفات مبينة في كتاب الله جل وعلا، في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا رجعنا كتب السنة نجد كتب ألفت إما مستقلة أو في ضمن جوامع باب الرقاق يذكرون فيها صفة الجنة وصفة النار وما يتعلق بذلك. فعلى المسلم أن إذا مرت به الآيات التي فيها صفة الجنة يزداد طمعه في رضا الله، في رحمته، في كرمه، ويعمل الأسباب الموصلة إليها. وإذا مرت به آيات الوعيد وآيات النار وآيات العذاب ألا تمر عليه وهو غافل عنها، معرض عنها، وإنما يتأملها ويتدبرها حتى تورث قلبه خشوعا خشية من الله، فيهرب من أسباب غضبه وموجبات نقمته، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم قال سبحانه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله والرسول واجب على كل مسلم، بل على كل ثقلين والإنس، الثقل الإنس والجن، الجميع واجب عليهم أن يطيعوا الله وأن يطيعوا رسوله عليه الصلاة والسلام. طاعة الله وطاعة رسوله يعني موافقة أمرهم، موافقة أمر الله، موافقة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فعل الأوامر واجتناب النواهي، وتقديم قول الله وقول رسوله على قول من خالفهم. هذا من طاعة الله ومن طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال لعلكم ترحمون، يعني هذا من أسباب الرحمة، من أسباب الرحمة. ولعل في كلام الله جل وعلا على التحقيق، فمن أطاع الله، من أطاع رسوله، من اتقى الله، فإنه بإذن الله مرحوم ومفلح. والمهم أن يبذل العبد أسباب السلامة بصدق الإيمان، بصلاح العمل، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، الله لا يخلف الميعاد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثم قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لم يأمر بمجرد العمل فقط، بل أمر بالمسارعة. في الآية الأخرى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ووصف الله عز وجل بعض الصالحين من عباده فقال: كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالمهم على العبد أن يكون عالي الهمة، أن يكون مبادرا إلى ما يقربه من الله جل وعلا. الاستعجال في الغالب مذموم، ولكن في أمر الخير، في القربات، للطاعات، فالمبادرة مطلوبة إليها. مطلوبة منك أيها العبد أن تبادر إلى مرضات الله جل وعلا، فإنك لا تبادر إلا إلى خير، لا تبادر إلا إلى أجر ومثوبة، لا تبادر إلا إلى السبب يقربك من الله جل وعلا. كان بعض السلف يقول: احذر سوف، التسويف والتأخير وإطالة العمل، هذه من أسباب الخسارة، من أسباب الخسارة. بعض الناس يعرف نفسه أنه مقصر وأنه مسيء وأنه كذا، ولكن يمني نفسه التوبة فيما بعد، يقول: إن شاء الله حج، وبعد الحج توب، أو أكبر وبعد الكبر توب، أو نحو ذلك، يأمن نفسه الأمل، لكن قد يكون الأجل أسرع من الأمل. والنبي عليه الصلاة والسلام خط خط مربع، ووضع في هذا الخط، في هذا المربع، خطا داخله وخارجا عنه، فقال: هذا الإنسان اللي هو الخط الداخل، وهذا المربع هذا أجله، والخط الخارج إيش؟ هذا الأمل. فيأتي الأجل أسرع من أسبق من الأمل، تموت، يموت الإنسان وأمال كثيرة ما وصل إليها، كانت بعد يترقبها وينتظرها ويؤمرها. فعلى المسلم أن يبادر إلى الخير، وأن لا يحذر، وأن يحذر من التسويف. عليك حقوق لله سبحانه وتعالى، بادر إلى قضائه. حقوق للعباد، بادر إلى إرجاعها لهم أو التحلل منهم. يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده لأخي مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. فيبادر العبد إلى التخلص من هذه الحقوق قبل أن يلقى ربه جل وعلا، فلا يكون هناك مجال للمقاصة إلا عن طريق الحسنات والسيئات. يعطى للظالم للمظلوم من حسناتك، فإن فنيت حسناتك قبل أن يوفى ماله أخذ من سيئاته فطرحت عليك والعياذ بالله، ثم تلقى إلى جهنم. فالمقاصدة في الدنيا والتخلص منها في الدنيا أيسر، أيسر يا عبد الله. فيبادر يقول المسلم إلى القيام بحقوق الله عز وجل عليه، إلى القيام بحقوق الخلق عليه. الوالدين لهم عليك حق البر، الرحم لهم عليك حق الصلة، الجار له عليك حق حسن الجوار، العاصي له عليك حق أمره بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوته إلى الخير، وهكذا الخادم الذي عندك، الموظف الذي عندك له عليك حق إعطائه أجرته. فالمقصود أن يؤدي العبد الحق الذي عليه، سواء كان لله جل وعلا أو كان لخلق من خلقه. حتى الدواب قد يكون عندك دابة فأنت مسؤول عنها ومأمور بالإحسان إليها. ما يخفى عليكم الحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. الحديث الآخر: دخلت امرأة النار في هرة. فإذا هذه الحقوق عليك يا عبد الله، حق عليك تجاه نفسك، تجاه ربك، تجاه والديك، تجاه زوجتك، تجاه أولادك، تجاه جيرانك، رحمك، قاربك. فتستعين بالله سبحانه وتعالى، تستعين بالله على أداء هذه الحقوق. والموفق من أعانه الله عز وجل يسر له، يسر له دروب الخير. أحيانا يكون دروب الخير يعني سهلة وقريبة، لكن يحرم العبد من التوفيق لها والعياذ بالله بسبب ذنوبه هو، بسبب ذنوبه. يقول سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. بعضهم يقول هذا تنبيه، إذا كان هذا العرض فكيف بالطول؟ إذا كان عرضها السماوات والأرض فما الظن بطولها؟ والطول في الغالب أنه أكبر من العرض. عرضها السماوات والأرض وعدت لمن؟ للمتقين. اتقوا ماذا؟ اتقوا عذاب الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وأعظم أوامره التوحيد، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك. ثم تتدرج الأوامر بعد التوحيد نزولا، تتدرج النواهي بعد الشرك، يعني من جهة أن كونها أخف. فعل المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر به قدر استطاعته وبترك ما نهي عنه. وعدت للمتقين. ثم بين سبحانه وتعالى بعض صفات هؤلاء المتقين. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء. ينفقون في السراء والضراء، في المنشط وفي المكره، في اليسر وفي العسر. ينفق في حال الغنى وفي حال أيضا التوسط، وحتى في حال الحاجة، كما أثنى الله عز وجل على الأنصار: يثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وخير الصدقة أن تصدق وأنت، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وفي الحديث الآخر: خير الصدقة ما وأنت أن تصدق وأنت صحيح شحيح. فلما تكون في مثلا في حال الصحة وفي حال القوة وفي حال كذا، تكون أحرص على المال. فكونك تنفق هذا المال وأنت قلبك معلق به، وأنت تطلع إلى الانتفاع به، شراء بيت، سيارة، ملابس، أشياء مما تحتاجها الناس تتعلق بها النفس البشرية، هذا أعظم لأجرك من أن تنفق وأنت فيه تترقب الانتقال من هذه الدار. يعني بعض الناس إذا حضروا الأجل، حضر الموت، يكون سمح بالمال، أعطوا فلان وأعطوا ويبدأ يوقف ويتصدق وينفق وإلى آخره، لأنه أدرك أنه الآن معد لن يستفيد منه في هذه الدنيا. لكن خير من ذلك أن تبذل وأنت قلبك معلق بهذا المال. قال سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الذين ينفقون في السراء والضراء، وهذا أيضا قالوا في تنبيه على غير النفقة، على غير النفقة، ما هو المسألة محصورة في النفقة، وإنما في أعمال البر كلها. فإذا كان هذا ينفق في السراء وفي الضراء، يعني أنه مستغرق وقته في البذل والإنفاق، فكذلك أيضا شخص آخر يستغرق وقته مثلا في الدعوة إلى الخير، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في تعليم العلم النافع، في الدعوة إلى السنة، في الرد على أهل البدع، في جهاد أعداء الله سبحانه وتعالى، الجهاد المشروع. يستغرق آخر وقته مثلا في بره بوالديه والقيام على مصالحهم وهكذا. الشاهد أنك تعمر وقتك بما ينفعك، بما يقربك من الله جل وعلا. هذا المقصود. هذا يفتح له في باب العلم، وهذا يفتح له باب النفقة، وهذا يفتح له في باب الصوم، وهذا يفتح له في باب التلاوة، وهذا يفتح له في أبواب الخير كثيرة، أبواب الخير كثيرة. والسعيد من يضرب في أبواب الخير في كل باب منها بسهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ينادى من أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. هل على أحد من باس ينادى من أبواب الجنة الثمانية؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، وأرجو أن تكون يعني منهم، ممن ينادى من أبواب الجنة الثمانية. فالمقصود أن على المسلم عامة، على طالب علم خاصة، أن يستغرق وقته وأن يستغرق عمره فيما يقربه من الله جل وعلا. وأعظم ما يبذل فيه العمر ويبذل فيه الوقت طلب العلم النافع. من أجل ماذا؟ ليس من أجل التكثر، ولا من أجل التباهي به، ولا من أجل التزين به، وإنما من أجل العمل به في السر وفي العلم، ومن أجل الدعوة إليه بالحكمة، موعظة الحسنة بالتي هي أحسن. هذا العلم نور، وهذا العلم هدى، والأمة بحاجة إليه. إذا كان بعض التابعين نجد في أخبارهم وفي أقوالهم أنهم كانوا يرون ذاك الزمن أن من عنده علم لا ينبغي أن يكتمه، لأن الناس بحاجة إلى العلم، فما الظن بهذا الزمن؟ ونحن قد مر بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام 14 قرن، هذا 15 العام، آمات طويلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه كل ما يعني قرب قيام الساعة كلما رفع العلم، كلما كثر الجهل وثبت. فالناس بحاجة إلى التعلم، بحاجة إلى التفقه. من يعلم الناس؟ يعلمهم العلماء. كيف يكون العالم عالم؟ لابد أن يطلب العلم قبل ذلك، إنما العلم بالتعلم. فنطلب العلم ونجتهد فيه. والشاب اليوم يرى نفسه أنه صغير وفي علماء موجودين، لكن العلماء الموجودون الآن بكرة لن يكونوا موجودين. نسأل الله أن يمد في أعمار علمائنا وأئمتنا ونبارك فيهم ويحفظهم. ولكن هذه سنة الله عز وجل في خلقه، إنك ميت وإنهم ميتون. فالأمة تنتظر إن شاء الله أجيال قادمة وشباب قادمون يحملون راية العلم وراية السنة وراية الدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة وبالبصيرة وبالبينة وبالرحمة والشفقة والعدل. فالمطلوب إذن نتسلح سلاح العلم، تعلم. وهذا هو وقت التعلم الآن، وقت الشباب. تكبر، تكبر همومك، تكبر أشغالك، تكثر مسؤولياتك، ما تجد الوقت الكافي، الأمراض وغيرها تعوقك تكون بينك. هذا الزمن لمن كان في مرحلة الشباب ينبغي أن يحرص على غاية الحرص، وما أسرع ما يزول، وما أسرع ما ينقضي ويذهب. فالمهم أنه المسلم عامة، طالب الخاصة، يجتهد في استغراق وقته قدر الإمكان فيما يقربه من الله جل وعلا. قال سبحانه في باب النفقة: ينفقون في السراء والضراء. ثم قال: والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ يعني أنه يمنع غضبه، يمنع غضبه ويمسك نفسه عند ذلك الغضب، فلا يفعل ما يأمره به الغضب. الغضب كان واحد يتكلم يقول لك افعل وأنت تفعل، يقول لك سب تسب، يقول لك لعن تلعن، يقول لك اضرب تضرب، يقول لك اكسر تكسر، يقول لك طلق طلق. ولهذا قال عز وجل عن موسى: فلما قال وسكت عن موسى الغضب، سكت كأنما الغضب كان إيه؟ كان يتكلم ويقول له: وانت الآن شوف حالة الغضب، تضرب وتلعن، إذا راح غضب وإذا أنت نادم على ما فعلت. فإذا الكاظم الغيظ لا يلتفت إلى ما يمره به الغضب ويحث عليه من الظلم والعدوان والانتقام وإلى آخره. طيب يكظم الغيظ ليش؟ لما يكظم الغيظ؟ حتى يكون هذا الكظم نافع ومفيد ومثمر الثمرة المطلوبة، يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى. بعض الناس يكظم الغيظ يخاف مثلا من الضغط، خايف من الضغط يجي ضغط. يكظم الغيظ يقول والله خايف يعني من الناس يقولوا فلان سفيه وفلان أحمق وفلان وفلان، يترك الغضب للناس. هو صح، هو أحسن في كونه كظم غيظة، لكن قصر أو أساء في مسألة النية والقصد. في مسألة القصد. كظمك الغيظ عمل صالح تقرب إلى الله جل وعلا. وإذا نظرنا في السنة النبوية نجد يعني وعدا عظيما لمن كظم غيظه لله تبارك وتعالى. من ضمن هذه الأحاديث حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ويقول بيده هكذا، وأومى عبد الرحمن بيده إلى الأرض، قال: من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة. حزن يعني صعب، بربوة يعني مكان مرتفع. ألا إن عمل الجنة حزن بربوة. قالها ثلاثا، قالها ثلاثا، ثم قال: ألا إن عمل النار سهل بسهوة. سهل وسهوة يعني سهوة الأرض، إيش؟ الأرض اللينة، الأرض اللينة. ألا إن عمل النار سهل بسهوة، والسعيد من وقي الفتن. الله يقينا وإياكم الفتن. وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظمه عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. عبد كظم غيظا لمن؟ لله جل وعلا، إلا ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. وأيضا في أحاديث أخرى فيها بيان أن من كظم غيظ لله جل وعلا يناديه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في خير من الحور العين ما يشاء. فوعود عظيمة على الغيظ، على كظم الغيظ. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. ففكر الرجل، فكر، وإذا به الغضب هو جماع كل شر، جماع كل شر. الإنسان فيه يعني نزعتان، فيه قوة الشهوانية والقوة الغضبية. الغضب ينتج السب واللعن والشتم والظلم والعدوان إلى يوصل إلى القتل والعياذ بالله. والقوة الشهوانية هذه فيها الزنا ومقدمات الزنا والعياذ بالله. فمن كظم غيظه وقي شرا كثيرا بإذن الله جل وعلا. فيكظم المسلم غيظه. الدنيا هذه مليئة بالمنغصات. ولدك يزعلك، زوجتك تزعلك، زميلك في العمل ربما يزعلك، صديقك، جارك، وإلى آخره. فعليك أن تحرص أن تتعامل بهذا الهدي العظيم الذي هو من صفات المتقين الكاظمين الغيظ. ثم قال سبحانه: والعافين عن الناس. يعني تكظم غيظك وأيضا تعفو عمن أساء إليك وأغضبك. وتمام هذا العفو ألا يكون في قلبك عليه حقد. يعني بعض الناس يقول: خلاص روح سامحه، يعني بلسانه، لكن في قلبه إيش؟ في قلبه حقد عليه. لا، هذا ما أتم العفو، ما أتم العفو. فطهر قلبك من الغل، طهر قلبك من الحقد، وإن ساد لسانه وتركه خلاص. أنت عفوت، كظمت غيظك لله عز وجل، عفوت عنه، اجعل عفوك حقيقي وخالص لله تبارك وتعالى. وإن استطعت أن تترقى إلى الدرجة الثالثة وهي أن تحسن إليه، فهذا خير على خير. والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. تذكرون قصة هذا الرجل من السلف؟ يعني جاته خادمة أو خادم فيريد يناول شيء من ماء أو شراب أو طعام، فكب الإناء عليه فغضب. فهذا الخادم وهذا الخادمة قالت: والكاظم من الغيظ. قال: كظمت غيظ. قالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت، الله يسامحك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، اذهبي فأنت حرة لوجه الله. فنصحته، وهو أيضا كان ممن يستمع القول فيتبع إيش؟ فيتبع أحسن. كاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ثم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة. شوفوا مصفه هو الآن، يصف من؟ يصف المتقين، ومع ذلك يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة. المتقي ليس معصوم، ليس معصوم، واضح. يقول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. فإذا كم في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، ثم قال: واتبع السيئة الحسنة تمحو. فهذا صح، صاحب تقوى وصاحب دين وصاحب إيمان. ولكن هذا المتقي قد يقع من إيش؟ قد يقع منه الزلل، يقع منه الخطأ، تقع منه الهفوة، تقع منه الزلة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا فعلوا؟ قال: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هذا صاحب التقوى إذا زلت به القدم يسرع الأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ورب ذنب أدخله الله به الجنة. قالوا كيف يعني؟ قال هذا بعض السلف، أنه يعني السيئة قد تدخل صاحبها الجنة، ما هو ندخل الجنة بهذه السيئة، وإنما يعقب هذه السيئة من الندم ومن العمل الصالح وأعمال الصالحة والقربات وما يرفع الله عز وجل به درجات في الجنة. فإذن على المسلم أن لا يدخله الشيطان من مدخله التيئيس والتقنيط من رحمة الله تبارك وتعالى. ما عظم ذنبك فرحمة الله عز وجل أوسع، ما ذنبت ما عصيت فارجع إلى ربك تجد ربا رحيما كريما غفورا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. في ذنب بعضا من الشرك، ما في ذنب بعضا منه، ومع ذلك إذا تاب العبد من الشرك ودخل في التوحيد وأخلص الدين لله عز وجل قبل الله توبته، قبل الله توحيده، وعفى عنه ما كان من شركه وما كان في ذلك الشرك من أعمال. فإذا الشيطان حريص على أن يوقع العبد في القنوط من رحمة الله ويؤيسه من فضل الله جل وعلا، ولكن على المسلم أن لا يلتفت لهذا الوسواس الشيطاني، وأن يقبل إلى ربه وأن يرجو رحمة الله وأن يسلك أسباب المغفرة وأسباب الرحمة. مما يغفر الله عز وجل به الذنوب أعظم ذلك تحقيق التوحيد، فمن حقق التوحيد غفر الله له ذنوبه، كفر عن سيئاته، تقبل حسناته، وأدخله الله الجنة بدون حساب ولا عذاب. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فمن أعظم ما يغفر الله به الذنوب، كفر به السيئات، تجاوز به عن الزلات، تحقيق التوحيد. كذلك أيضا من الأعمال الصالح التي يحصل بها التكفير التوبة إلى الله جل وعلا، وهي واجبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة مطلوبة، ما أذنبت فتب. ليس معنى الإصرار أنك ما تقع في الزلة مرة ثانية، لا، الإصرار معناه أن تفعل الذنب وأنت مصر على ألا تقلع عن الذنب، هذا الإصرار. أما كونك تذنب وتتوب فهذا ليس من الإصرار، من الأوبة هذه، ها؟ الأوبة يتوب، الرجوع إلى الله. فالمقصود إذن أن التوبة إلى الله جل وعلا من أعظم الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها الذنوب والسيئة. كذلك أيضا الأعمال الصالحة مثل الوضوء، صلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بعدما يحسن التوضأ ويحسن الوضوء، يغفر الله لما تقدم من ذنبه. من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كما في حديث عثمان. كذلك أيضا الوضوء، الشهادتين بعد الوضوء من أسباب المغفرة وفتح أبواب الجنة الثمانية للعبد، الصلوات الخمس، الصلاة إلى الصلاة، كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، الحج المبرور، كل هذه كفارات بإذن الله، لكن على سنة كفارة في الأصل للسيئات الصغيرة. أما الكبائر فهذه تحتاج إلى توبة، وربما يكون لك عمل صالح يغفر الله لك به كل عملك، كل ذنوبك كبيرها وصغيرها. هذا قد يحصل، قد يتفضل الله على عبد من عباده بعمل صالح يحصل به هذا التكفير التام الكامل لكل ذنوب وسيئات. لكن القاعدة الأصلية أن هذه الأعمال الصالحة كفارة للصغائر، كما في حديث الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. لكن نجد حديث أخرى فيها ذكر تنبيه والنص على عمل صالح كفر الله به جميع ذنوب العبد وإن كانت كبيرة، مثل المرأة الباغي من بني إسرائيل اللي مرت على بير فشربت، ولما صعدت من البير وإذا كلب يأكل الثرى من العطش، وهي امرأة بغي، والزنا والعياذ بالله من كبائر الذنوب، فأشفقت عليه ونزلت إلى البير وصعدت وسقت هذا الكلب لوجه الله تبارك وتعالى، فشكر الله لها فغفر لها. غفر له بعمل صالح، لكن غفر ذنوبها، ومن ضمن تلك الذنوب ما هو؟ الزنا والعياذ بالله. فالله عز وجل جواد كريم، فالمهم أن العبد يتبع السيئة الحسنة من تحقيق توحيد، من توبة وإنابة إلى الله، من إكثار من الأعمال الصالحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا تأويل كتابه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين يعني نعمة الجنة من أجر، هذا ثناء ومدح للجنة التي أعدها الله لعباده المتقين. نسأل الله يجعلنا وإياكم ووالدينا من أهلها ومن سكانها أكثر بهذا القدر، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.